سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وآل محمد. البحث في الحكمة الإلهية. عليكم السلام. البحث في الحكمة الإلهية. الحكمة مما نتحدث عنها يعني نتحدث عن طبيعة الأفعال الإلهية، نتمكن أن نقول أن كل فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى فهو حكيم أو فهو من الحكمة. بعد أن عرفنا بالضبط أن الذات الإلهية هي الكمال المطلق وأن الله سبحانه وتعالى العالم القادر المريد الحي، بعد أن عرفنا هذه الأمور وميزنا كيف أن إرادة التي هي الصفة الذاتية الإرادة الذاتية كيف أنها في حقيقة الأمر في أصلها ترجع إلى حب لي للكمال النهائي الكمال اللانهائي، يعني حبه سبحانه وتعالى لذاته هذا المصداق الأكمل للكمال. بالتالي من ناسب الأفعال من ناسب المخلوقات الممكنات من ناسبها إلى الله سبحانه وتعالى نجد أنها تتميز بالحكمة. بمعنى ماذا؟ بمعنى الحكمة يعني هذه الأفعال التي تصدر من الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون ما يصدر من الله سبحانه وتعالى بحيث هو يمكن أن ننسبه المحبة الإلهية، يحبه ولو بالتبع ولو ما بما يحتويه من كمال، باعتبار المحبة الإلهية بالأصالة أن تنصب على ماذا؟ تنصب على نفس الذات اللي هي الكمال المنعم. أما من ناحية الممكنات، بعض الممكنات أو كل الممكنات الموجودة فيها درجات من الكمال، فيها مراتب من الكمال، بمقتضى ما فيها من مراتب الكمال تكون محبوبة لله سبحانه وتعالى، تكون محبوبة تخضع للإرادة الإلهية، طبعا وفق الاختيار، فالله سبحانه وتعالى يصدر أو يوجد، واضح إن شاء الله؟ ولكن هناك خصوصية لابد أن نبحثها. هذه الخصوصية أكثر ما ترتبط بالجانب الضعيف بالجانب الممكن من صفة الحكمة. صفة الحكمة تعبر عن صفة فعلية مرتبطة جنة كما بينا الآن، تعبر عن الله سبحانه وتعالى من جانب ومحبته بالكمال النهائي، ومن جانب آخر هذا الممكنات الموجودة، صحيح؟ من الذي ينتج من هذا الارتباط ينظر إلى الواقع من هذه الزاوية، من زاوية كون الله سبحانه وتعالى مريد محب لذاته، وهذه الممكنات موجودة، من ننظر من هذه الزاوية راح نلاحظ أن بعض الممكنات تكون محبوبة لله سبحانه وتعالى وهو يوجدها. الآن أصل القضية هو ما يتعلق بذات الجانب المطلق الإلهي الربوبي إن شاء الله واضح ما نقول، ولكن من نجي إلى الجانب الآخر جانب الممكن أريد أن أحدده نتأمل به. نجد أن عالم المادة عالم تتزاحم فيه مادة غيب، عالم المجردات يمكن هذا المجرد موجود، مجرد آخر موجود، ما حد له علاقة بالثاني ولا واحد يأثر على الآخر، صحيح؟ عالم المادة لا، محدود بالزمان بالمكان بالخصوصيات اللي هي ثنية المادة. فطبعا يصير في داخل عالم المادة تزاحم، صحيح؟ يعني المجال لأن يحقق فلان كل إراداته، وفلان الآخر يحقق كل إراداته، وفلان الثالث يحقق كل إراداته أيضا، ما هو مجال محدود، صحيح؟ واحد يريد يصير مثلا أفضل إنسان أو أقوى واحد بالدنيا أو يتسلط مثلا على الآخر، ذاك الآخر أيضا يريد يتسلط، حب التسلط عند هذا، حب التسلط عند هذا، المجتمع. هذه قضية شوية يعني قد تكون غامضة، لا أكثر منها. واحد يريد يملك هذه الأرض، هي أرض واحدة، الثاني يريد يملك هذه الأرض، سيزدحمون عليه اختفوا، صحيح؟ واحد يريد يحصل هذا المنصب، هو منصب واحد، الثاني أيضا يريد يحصل هذا المنصب، يزدحمون عليه. ولهذا تجد أن هذا العالم يكثر الازدحام فيه والتزاحم عند ماذا؟ عند الأمور القليلة. إذا كان المال قليل يصير تزاحم عليه شديد، إذا لا يفترض المال كثير، مكان من الأمان، المواد الزراعية كثيرة، ما يحصل التزاحم المشاحات. أما الذهب قليل ما يحصل التزاحم، صحيح؟ ليش هذا يريد هذا يريد؟ فأصل الكون عالم المادة طبعا عالم تزاحم، هذا أمر مفروض عليه. من يصير عالم تزاحم؟ هذه أيام الله سبحانه وتعالى يريد يعطي شيء، يريد يوجد شيء، يريد يخلق شيء في هذا العالم، راح يصير من جهة خير وكمال، من جهة باعتبار يضر بالآخرين، يأثر عليهم، يضايقهم، يثير ألمهم إلى آخره، إيش راح يكون به؟ نقص. وما راح يصير عندنا كمال مطلق، راح يصير عندنا دائما كمال نسبي محدود، صحيح؟ ولكن كيف يتحقق؟ هذه الأمور كيف تتحقق ومية فيها نواقص كثيرة وفيها سلبيات كثيرة؟ ليش الله سبحانه وتعالى يوجدها ويخلقها؟ نقول بمقتضى ما نعرفه عن الله سبحانه وتعالى، لابد أنه ما يخلق وما يوجد وما تتعلق إرادته وحكمته إلا بماذا؟ إلا بما فيه الكمال الغالب، إلا بما فيه الخير الغالب. لأن أغلب الأشياء هي فيها بعد نقص وشر وبعد آخر، بعد كمال وخير، صحيح؟ فإذا كان خيرها أقل من شرها، كمالها أقل من نقصها، ليش وجدت؟ مبرر وجودها بعد ما ليش وجدت؟ محتاجها هو والعياذ بالله، هو عنده نقص ما هذه ينجذب إلى هذا النقص، هذا مو معقول. لابد انه ما يوجد الا الكمال الغالب، وحتى الكمال الغالب احنا بعض الاحيان نتحير نقول عجيب ليش هذا الكمال، ليش اوجد هذا الامر، هذا الامر قد يكون مادي فاعل، هذا الامر قد يكون مادي مصلحه. من هنا راح يجي مفهوم المصلحه اللي دائما هو يتكرر في الحكمه، ودائما هو يتكرر في ارتكازات المؤمنين عندما يحللون الافعال الالهيه، نقول هذا الفعل لابد له مصلحة، هذا الأمر له مصلحة، صحيح ولا لا؟ شنو معنى المصلحة؟ معنى المصلحة يعني ماذا؟ معنى المصلحة يعني كمال مطلق؟ لا، يصير به مصلحة من جانب، يصير به مصلحة من جانب آخر. معنى المصلحة هذا، معنى المصلحة أن يكون الفعل فيه خير غالب أو كمال غالب. طبعا مو إلا كمال غالب بالنسبة للشخص نفسه حينما يرزق أو لا يرزق، حينما يبتلى أو لا يبتلى، وإنما استعمال الغالب بحد نفسه من حيث المجموع. فقد يكون شخص ما هو وجوده أغلب الشهر ويؤدي إلى أسوأ الدرجات من جهل، اللي هو هذا أوضح مظاهر الشر، أوضح مظاهر النفس. ولكن هو هذا وجوده يعني يمتحن به المؤمنون من حيث المجموع. اشرح نفسه رحمة السلام، صحيح؟ يعني لو ما عندنا أبو جهل ما راح يصير عندنا مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله، ما راح يبين طبعا، ما راح يمتحن النبي صلى الله عليه وآله لأهل الجهل. فأبو جهل وجوده من حيث المجموع اشرح يكون، ويكون كمان غالب، وإن كان هو بحد نفسه هو قد يكون الشر غالب عليه. واقعا هذا مو قد يكون، كان الشر غالب عليه، ولكن من حيث المجموع يصير الكمال الغالب هو اللي يعلم ويبرر الفعل الالهي. نجي الان نتامل اكثر في القضيه. يقول الله سبحانه وتعالى من يفعل هذا لاجل انه فيه مصلحه، مصلحه يعني ماذا؟ يعني انه راح نقول مثلا كثير من الامور نعلمها بالمصلحه. نقول انه الله سبحانه وتعالى ينزل المطر من اجل انه راح تسقى الارض، الارض محتاجه الى ماء، الماء راح ياثر في ان ينبت الزرع، فكان المصلحه هي نبات الزرع. ما عندنا بحر نقول مو معقول ان الله سبحانه وتعالى تصير غايات امور ممكنه، غايات امور ممكنه مو معقول. اكو قاعدة تقول دائما الغاية اشرف من الفعل، صحيح؟ انت عندك فعل من اجل شيء، صحيح؟ عادة تكون الغاية اشرف من ماذا؟ من المغاية، يعني الفعل بالغاية. هل يعقد ان غاية الله سبحانه وتعالى من هذه الافعال هي هذه المصالح المنزولة في مثلا انه ينبت الزرع او انه ياكل هذا الاطفال مثلا راح يحصلون غذاء صحيح عندما يدر الحليب من امهاتهم او ما اشبه ذلك من الامور من الظواهر الطبيعيه ومن الظواهر حتى اللي تدرسها بها الاسلام والاسلام. اللي يعلل ويبرر الكمال الفعل الالهي الحكمه يعلل ماذا؟ هو نفس كمال الله سبحانه وتعالى. هو مصدر الفعل، منشا الفعل، حب الله للكمال. حب الكمال اي كمال؟ الكمال وين يتجسد؟ في ذاته، صحيح؟ من يتجسد في ذاته راح يصير هو الغاية. نعم يمكن ان يصير عندنا غايات وسطية. شلون يعني؟ خليني اوضح قضية. انت تريد تكرم واحد من اخوانك اللي هو ألف الكرامة عظيمة عندك، أو هناك منشأ ومبرر لكرامة، شو تسوي؟ تدعوه، تدعو على شرفه جماعة من أصدقائه، صحيح؟ الغرض الأساسي اللي جعلك تدعو هؤلاء شنو؟ تكريم هذا الإنسان، صحيح؟ أنت من أجل تكريم هذا الإنسان ماذا فعلت؟ انت ذهبت تحركت من مكانك، اخطيت خطوات خطوه بعد خطوه حتى هذا حتى تصل الى بيت غير من المسجد، هو واحد اخر غير هذا. فانت تقول الان عندي غايه، ليش تمشي؟ تسال ليش تمشي؟ تقول ارجع اصل الى بيت فلان. بيت فلان هو بالنسبه للغايه النهائيه لا، حتى اطرق البحر انا اذا من بعيد ما اقدر اطرق البحر، فلا من اوصل البيت عشان اقدر اطرق البحر. هاي طرق الباب ايضا صار غايه، ولكن انتهت هي الغاية من هنا انتهت؟ لا، رقت الباب. ليش برقت الباب؟ حتى يخرج فلان يكلمني. زين خروج فلان يكلمك هو هذا الغاية من هنا ايضا؟ لا، هذا الغاية كانت متوسطة. خرج فلان كلمك وسلمت عليه فدعوته لماذا؟ لهذا الوليمة المعينة اللي الغرض من عندها الاساسي تكريم فلان. كل هذه الغايات الوسطية صارت غاية، بس هي الغاية النهائية. الغاية النهائية شنو هي؟ هو تكريم فلان. فإذا كان تكريم فلان هو بحد نفسه مو مطلوب بالنسبة لك بما هو قوة، وإنما المطلوب بما هو هو ماذا؟ أن تتقرب من الله سبحانه وتعالى، تفعل عمل مستحيل راح يصير رضا الله هو الغاية النهائية، صحيح؟ تمر من خلال غايات متعددة. أنت يوميا صباحا تخرج من بيتك يقول لك وين غايتك؟ يقول أوصل للمدرسة، مكان الدرس للحوزة، تيجي من هناك إلى أن أصلي. هو هذا ذهب غايتك عند الوصول؟ لا، ما ذهب غايتك. تدرس، ليش تدرس؟ حتى تتعلم. ليش تتعلم؟ حتى الله سبحانه وتعالى مثلا لأنه يحب العلم، أو حتى تعلم والله سبحانه وتعالى يحب التعلم، أو حتى أنت تترقى، ولا العلم هو بنفسه ما مطلوب، وهكذا بعد كل من الغايات. هذا شو نسميه؟ نسميه غايات وسطية. الغاية النهائية اللي دائما هي تكون أشرف من كل الأمور الوسطية، لأن هي الغاية، هي الغاية القصوى، صحيح؟ بالفعل الإلهي نقدر نتصور القضية هكذا. نقول ماكو مانع أن يكون وراء هذا الفعل مصلحة، وراء هذه المصلحة مصلحة، وراء تلك المصلحة مصلحة أخرى، ماكو مانع، كلها نقدر نعللها، وكلها تعليلات صحيحة، مو خاطئة، ولكن تبقى المصلحة القصوى النهائية والغاية الأساسية هذا اللي هي تتبع الله سبحانه وتعالى، لأن يفعل، لأن يوجد هذه الأشياء، لأن يخلقها، هو حب للكمال اللانهائي المتجسد في ذاته، هو المنشأ كمال اللانهائي. هذا الأمر منه وقع عليه وأوجده لأنه فيه مسحة من الكمال، لأنه فيه إشراقة من ذلك الكمال. زين، فإذا في إشراق من ذلك الكمال باعتبار ذلك الكمال محبوب عنك، يصير الشيء الأساسي هو ذلك، واضح إن شاء الله؟ أصل هذه القاعدة واضح ولا مو واضح؟ إذا مو واضح من الأنواع عشان نبي نطبق، فالمثال جدا مهم في مسألة الحكم. إذا عندكم مناقشة من الأنواع شو بيها؟ بس بعدين بندخل المثال يصير عندنا تشويش، يعني نرجع مرة ثانية هاي القاعدة نناقش بها. واضحة تماما؟ نطمئن؟ التسمية مو مشكلة، بالنتيجة هو هذا يعلل، يصير منشأ تعليمي، هذا يكون علم. يقول ليش أنت رايح البيت فلان؟ من حتى تكلمون، تكلمون يا مو غاية نهائية. لا أقول شوفوا هذا صار بالكلام بالتسمية، يعني ما عندنا شغلة بالتسمية. بالنتيجة هذا يعلل لو ما يعلل، يصير بلام التعليم وما يصير بلام التعليم. هي هذه يسموها، احنا نسميها غاية، انت اللي تسميها غاية، سميها غير، سميها دين، مو مشكلة، اسماء معنى مشكلة بيه. المهم هذا المعنى للغاية انت تقبله، صحيح؟ نجي الآن نسأل، هناك تساؤل مهم جدا، لماذا خلق الإنسان؟ ضمن هذه الظروف المحيطة، لماذا؟ السؤال جدا مهم. نريد وجه طالب النصوص الدينية اللي تحدثت عن خلق الإنسان، نجد أنها تكون مختلفة. بعضنا ماذا يقول؟ يقول خلق الإنسان ينفق، صحيح؟ ويقوله أن يكون أحسن عمله، صحيح؟ بعضنا قد يكون يقول لا، خلق الإنسان ليختار، لا، بعضها يقول خلق ليمتحن، هذا ما معنى من المراحل. بعضها يقول لا، هو ليمتحن، خلق ليختار أفضل الأعمال، مثل ليغلبكم أيكم أحسن عملا. بعضها شو تقول؟ يقولون لا، فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من عباد، صحيح؟ بعض هذا يقول أمور أخرى، شلون أمور هذا الاثنين قضية هكذا؟ شنو الآية فيها اشتباه؟ الإنس والجن؟ أي أنا شكيت بها، أحسنت، وما خلقت الإنس والجن؟ على كل حال جهة. احنا بنجي على وجهة عين. ليش الله سبحانه وتعالى خلق التسعة؟ كثير من النفوس تتعامل مع هذا المسألة ضرارة. نتمنى لو لم نخلق. هذه المشاكل والابتلاءات والمحن في الدنيا وما ينتظر في الآخرة أيضا من حساب وعقاب وكذا. لكن نتمنى لو لم يكن مخلوقا. لا في شعري الشقاء ولدتني أمري أمر العناء ردتني فليسها لم تلدني ولم تردني. ولكن نذهب إلى رؤية واضح بعض الشيء في هذا المجال. كثير من يكون الأثر في أن يعرف في أن يستقر نفسه لا يشعر بأنه يعرف هذا العالم. يعرف شلون يستجيب مع هذا العالم. والشيء الأهم من هذا يعرف هدفه وغايته معه حتى يسلك المسلك الصحيح في هذه الحياة. قبل ما ندخل في صلب الموضوع وتحليلاته نثبت حقيقة الله سبحانه وتعالى هذا الواجب الغني المطلق هذا قطعا ما عنده عداوة معينة مع الإنسان ولا عنده حاجة معينة وصداقة مع الإنسان بحيث يريد يستفيد منه. هذه قضية مفروغ عنها صحيح؟ يعني لا يتعقل أحد ممن عنده أدنى مرتبة من معرفة الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يقوم الإنسان يقوم ليش يقوم الإنسان شنو مبرر كل مبرر ما هو الإنسان من يقوم ليش لأنه محتاج هذا الأمر لضبوطه هو ما محتاج هو غني صحيح؟ إذا أكو شيء يدفعه ننفع له الكمال والرحمة واللطف والعناية أحسن هذا ما شيء آخر من النواقص اللي هي تصير مبررات للظلم وللإجحاف حق الآخرين هذا ما هو. وحتى لو فرضنا انه ما توصلنا الى معرفه سر الخلق ومنشا الخلق ما عرفنا صار عندنا غضوب واشكالات ما عرفنا. احنا نعلم بشكل اجمالي مو الا بشكل تفصيلي نعلم بشكل اجمالي انه هذا الامر قطعا كان به كمال وخير غايته احنا لما نقدر نوصل. ومو غريب ان الانسان ما يقدر يوصل يعلم هكذا امر عظيم. احنا كثير من جزئيات الخلق المخلوقات وخصوصياتها أغلبها ما نعرفها أغلبها ما نعرفها. كل ما يتقدم العلم يكتشف بعض المعلومات ولكن في الوقت اللي هو يكتشف معلومات في بعض الأمور يعرف أن هناك مساحات كبيرة من الجهل أصلا ما كان ملتفت حتى إلها حتى يقول أنا عالم بها أو جاهل بها. يكتشف أن المساحات جهلة أوسع من المساحات علم صحيح؟ فإحنا بهذه عقولنا المحدودة اللي ما نقدر ندرك نفس المخلوقات اللي إحنا عايشها ونحسها بشكل مفصل ونعرف حقيقتها مو غريب أنه كل عقولنا وتعجز أن تعرف سر كل هذا الخلق ومنشأ اللي هو متوالي الأطراف في زمانه ومكانه بحيث لا تصل إليه عقولنا لأن نعرف بداية ونهاية مكانيا وزمانيا صحيح؟ ولكن مع ذلك المحاولة لا بأس للمفيد. فإن أنتجت واحد صار عنده وضوح الحمد لله رب العالمين. ما أنتجت ما راح تأثر على أصل حقيقته لأن غايته شيء ما قدر يحلله. طبيعي ما يقدر يحلله الشيء طبيعي أصلا. مو بشأنه أنه يقدر يحلل كل الأشياء. ولا هو يدعي نفسه فرد عقلية معينة بها تقدر تحلل كل الأشياء. هذا يصير غرور في العلم. نجي الآن الحل. احنا عدنا من خلال النصوص الدينية شو تقول؟ تقول الإنسان مخلوق للامتحان يمتحن حتى يمتحن يختبر. تنتهي القضية عند هذا الحد حتى يختبر؟ لا يختبر من أجل ماذا؟ من أجل أن يختار الخير ويترك الشر. صحيح؟ إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. صحيح؟ هديناه السبيل يصير عنده واضح السبيل واضح عنه في سبيل أنه يدخل بهذا السبيل اللي يوصل إلى القرب الإلهي والكمال حتى يختار. زين اختيار أفضل الأعمال عن طريق ما أهم شيء أهم كمال بالنسبة للمخلوق للمربوب للعبد، ما هو؟ هو أن يعبد الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ أن مثلا يتفضل على الآخر، أن يحسن إلى الآخر، أن يقدم خدمة للآخر، هذه هي قد تكون بها مدح كما اعتبار بها عطاء وبها لطف وبها خير، ولكن ما تظاهر أصلا ولا تقارب شيئا ما أن يخضع لله سبحانه وتعالى، أن يتعبد لله، لأن الآخرين كل ما يكون لهم من حق، حقهم يبقى محدود. شنو أسبابه؟ شنو قيمته بالنسبة له؟ بينما الله سبحانه وتعالى هو حقه بالنسبة له مطلق، كل ما عنده هو من الله سبحانه وتعالى. صحيح؟ فالشيء الأمثل الأكمل اللي يمثل كمال الإنسان ما هو؟ العبادة. صحيح؟ زين إذا العبادة صارت؟ صارت مفتاح وطريق إلى التكامل البشري. صحيح؟ تكامل البشري. الله سبحانه وتعالى يخلقهم حتى يفتح لهم باب التكامل، حتى يشجعون على التكامل. زي هو يقدر، قد يكون بشكل من الأشكال بعض الأشياء يمكن أنه مباشرة يحصلون الكمال، لكن عندنا أنماط من الكمال لا تنال إلا بالاختيار. لازم يفتح له طريق على مصراعين، يقدر يختار هذا الطريق، طريق الشر، يقدر يختار طريق الخير، فهو إذا اختار طريق الخير راح يكمل، إذا ما اختار، إذا أجبر على طريق الخير أصلا حتى تكامل ما راح يصير عنده. صحيح؟ أنت الآن من تترك بعض المحرمات لأنه أصلا مو متناول إيدك ولا أنت متمكن من عدد، هذا راح يكون كمان بالنسبة لك، راح تحس بأنك أنت كامل. أما من تتعرض إلى موقف شديد وضغط من أجل ارتكاب بعض المحرمات، ولكن مع ذلك تصمت، تحس نفسك وايد كامل في ذيك الحالة. صحيح؟ فإذا القضية قضية الاختيار. التكامل عندنا أنماط من التكامل مرهونة وموقوفة على الاختيار، من يصير الاختيار مفتوح؟ فلازم يصير ضحايا، لازم يصير خسائر، لازم بعض الناس يختارون الطريق السيء. من يختارون الطريق السيء؟ الله سبحانه وتعالى شجعهم على الطريق السيء، وتتعلم الطريق وشجعهم على الحق على الخير، مع ذلك ثم اختاروا الطريق السيء. تكون جنايتهم على من؟ على انفسهم، يكون على الله سبحانه وتعالى. هو أصلا فتح لهم الباب وأخبرهم قال أنا فتحت الباب حتى تعبدوني، حتى تتكاملون، حتى ترحمون من أجل هذا الأغراض. أما يجي واحد لا، مثل واحد يعطوه سكين يقولون أنت هذا السكين، أو يعطوه منجل يقولون هذا المنجل احسد بي وخذ ما شئت أصلا من هذا الأرض المملوءة خير والمملوءة زرع ونبات وفوائد الطعام. هو يروح يصير هنا أي حد يلهو إذا هو يسقط ويحرك كذا بشكل أو بآخر، فجأة تسقط على عينه الطعام. فشنو يعني هذا السبب والجناية يكون سببها من أعطاه المنزل وأعطاه المنزل لهذا البطل؟ قال أنا أعطيت المنزل لهذا البطل، أنت أخذ ما شئت. صحيح؟ مو صحيح؟ واضح إن شاء الله؟ فماكو مانع ان تصير الى المتوسطة او غايات متوسطة او اهداف متوسطة. الهدف الاكمل ما هو؟ الله سبحانه وتعالى يرحم من اجل الرحمة، ان بعض الايات يقول ولذلك خلقه، يعني البيان انه لاجل الرحمة خلقه. الرحمة شنو عذاب؟ من تنسجم مع كمال، فهو كمال يبتغي ويبتدأ ان يرحم. هذا الكمال الإلهي المطلق هو يستدعي أن يرحم، من ورد عندنا في بعض الرواة طبعا من الآن نتخذ دليل، ولكن هذا فالشاهد على ما نقول أنه لو لم يكن البشر الناس لو لم يكونوا يعصون الله لخلق الله خلقا يعصونه ليغفرهم، هو لابد يرحم. هناك الفحة الثانية تعبير مو صحيح مو دقيق، ولكن الرجل الأشهر به إلى آخر معنى، هناك خزين من الرحمة لابد أن نجد إلى مجال عبر عن نفسه في الجانب الإلهي، لابد يصير مجال أن عبر عن نفسه. هذا كله وين مفتوح؟ هذا متوقف على ماذا؟ متوقف على أن يصير عندنا حسين، ويصير عندنا عمر بن سعد ويزيد، ويصير عندنا فرصة للحر حتى ينتقل من هذا المعسكر الى هذا المعسكر. والفرصه كانت موجوده للجميع، فرصه كانت موجوده للحسين ان يبايع يزيد، والفرصه موجوده ليزيد ان يبايع الحسين في نفس الوقت، والفرصه موجوده لاصحاب كل منهما ان يكونوا مع الاخر. صحيح؟ ولكن مع ذلك شلون صارت النتيجه؟ بعض الناس لما اختاروا الكمال استمروا فيه، بعض الناس لا، قدموا الشر واستمروا، من قدمه الشر واستمروا به، هذا ما نقدر نقول انه هذا معلوم لله سبحانه وتعالى، المعنى هو الله اراد الشر، لا.